ما يحدث في بلادنا هنا وهناك من مواجهات وتفجيرات وقتال وزعزعة للأمن وترويع للآمنين أمر لا نقبله ولا يقره عاقل بأي حال من الأحوال. من المستفيد من هذه الأحداث ومن المتضرر؟ إن المستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء الله وأعداء الدين الذين يسعون لزعزعة أمن هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين. فهذه أول النعم التي أردت أن أذكر نفسي وإياكم بفضلها وعظيم شأنها. الأمن نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، يمتن بها على من يشاء من عباده، حيث يشعر فيها الإنسان بلذة الدنيا والنعم التي فيها. فالخائف لا يذوق طعم النعمة لا في مال ولا في صحة ولا في غير ذلك. ولهذا كان الأمن نعمة عظيمة وكان الخوف بلاء عظيما. والأمن هو طمأنينة في النفس يقابله الخوف. قال الراغب الأصفهاني: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. عباد الله، الإنسان لا يشعر بحقيقة الأمن إلا عندما يخاف ويشتد خوفه، فكلما كان خوفه أكثر كان شعوره بالأمن حينما يأمن أعمق وأقوى. والذي يعرف الشيء ثم يفقده يعرف قيمته. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شعر بقيمة الأمن دعا ربه أن يجعل البلد التي ترك فيها ابنه وزوجه آمنا مطمئنا. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فطلب نعمة الأمن أولا. نعمة الأمن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، بل كل النعم تفقد طعمها ومعناها إذا فقد الأمن والأمان. بل كل النعم تفقد طعمها ومعناها إذا فقد الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، استر عوراتنا، أمن روعاتنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه. اللهم احفظ علينا أمننا وأماننا. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان.